3 weeks. حصريا على موقع مارادونا.com. الهيبة والمعلمة اتعملوا يا ابن عشان لو عدى مليون سنة سنة برضه احنا عمام جنة اتقلت والف البلد ولا عمر حد شغالنا لا بورقة ولا مستند كل البلد شهدانا. يلا خليل طول ما احنا لسه بخير مفيش مساحة للغير ده احنا التاريخ يا عيال ومن زمن اساطير نظهر نسير الجدل دول ضربوا بينا المثل دلي عليكوا تعاون على ايدنا ابن تعالى احنا وما فيش اللحن ولا عمرنا ريح احنا وما فيش اللحن ولا عمرنا ريح ما تخبطوش عمامكم هتروحوا من فينا احنا اللي انتوا مش طايلينه ده من زمان عاملينه اللي انتوا مش طايلينه ده من زمان عاملينه عايشين على حسنا وضعنا يسمح لنا زميلنا طوب الارض والكل بيحبنا احنا وما فيش اللحن ولا عمرنا ريحنا احنا وما فيش اللحن ولا عمرنا ريحنا ما تخبطوش في عمامكم هتروحوا في بلاد احنا اللي انتوا مش طايلينه ده من زمان www.alamoukamaradona.com